شرط يكون في بر على بر. أيوه. على بر موقع على معصية ولا شرط ولا شرط. على بر على أقاربه، على المحتاج من ذريته، على فقراء المساكين، تعمير المساجد، في الجهاد في سبيل الله، في شراء الكتب النافعة توزع الفقراء. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ: أشعر بالإحباط في بعض الأحيان وأكره الحياة وأتمنى الموت، مع العلم بأنني أداوم على الصلاة وأذكر الله كثيرا وأقرأ القرآن، هل علي إثم عندما أتمنى الموت ولماذا توجهونني سماحة الشيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أتمنى الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ينهى الموت في ضمن النسبة لضر نسبة، فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاة خيرا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي. أما يقول اللهم أتني ليتني أموت، لا، هذا ليس السهل، ولكن يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاته إذا أحبت بهذا لا حرج. يسأل ربه التوفيق والهداية، ويسأل رب أن الله يصلح ضده الحق، وأن الله يغني فقره، وأن الله يجزي ما حصل به الكآبة، إن كان من ذرية يقول اللهم اهدهم اللهم أصلحهم، إن كان من دين عليه يقول اللهم اقض ديني اللهم يسر أمري، إن كان من جار سيء يقول اللهم اهد هذا الجار أو ابعده عني أو ابعدني عنه. لا يسأل ربه العافية مما كدر حياته. أحسن الله إليكم. من الرياض إبراهيم أبو حامد بعث بمجموعة من الأسئلة. في السؤال الأول يقول سماحة الشيخ: هل في مال المتوفى زكاة؟ نعم، على الورثة إذا مات على الورثة يزكي، إذا كان عنده نقود يزكي الورثة، كل واحد يزكي حقه إذا بلغ النصاب. إذا مات وعنده 100,000 ريال وعنده ولدين، كل واحد يزكي 50، يبتدي الحول من موت ولده من موت أبيه. إذا تمت السنة بعد الموت لزم كل واحد زكاة 50، وإذا كانوا 10 كل واحد يزكي 10,000 من 100,000 حصة، وهكذا يعني عليهم يزكون حصصهم، كل واحد يزكي حصة إذا حال عليها الحول من النقود. وإذا مات عن إبل أو غنم أو بقر زكوها أيضا، إذا كانت ترعى سائمة يزكونها زكاة السائمة، كل واحد زكي نصيبه. وإذا كان ترعى جميع يزكون زكاة الجميع، عليهم حواجها جميع زكاة على الجميع إذا كانت مختلفة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأعضاء السبعة التي أمر الإنسان بالسجود عليها؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرت على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفه، و اليدين والركبتين وأطراف القدم، هذه السبع، جبهته وأنفه هذه واحد، كفيه هذه ثلاثة، ركبتيه هذه خمسة، قدميه هذه سبع. سماحة الشيخ، المصلي إذا لم يسجد على هذه الأعضاء السبعة هل في ذلك حرج؟ ما صح صلاة، إذا نقص واحد ما صح صلاة، إذا تعمد ما صح صلاة. أما إذا نسي يعني سهر ولم يسجد على بعض الأعضاء ثم تذكر الحال يسفي يكمل سجوده، وإن كان ما تذكر إلا بعدما قعد الركعة الثالثة تبطل الركعة التي تركه منها، ويقول تقوم الأخرى مقامها، يأتي بركعة بدالها قبل أن يسلم إذا كان ساهي. هكذا لو سجد على يد دون يد أو رجل دون رجل. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في الحلي بمعنى الذهب الذي يحمل صورا لذوات الأرواح؟ ما يجوز هذا الشيء حتى لو صلت، ليس لها لبس هذه الصور، يجب عليها أن تعمل ما يزيلها جل الرأس، أما بحك ولا بشيء من يجعل عليه من جهة الصور يعرفونه يعني موت تزيل رأس الرأس أو ما أشبه ذلك، المقصود لابد من إزالة الرأس أو الصورة كلها، ولا يجوز لها أن تلبس ما في الصور لا من الملابس ولا من الحلي، ولكن الصلاة صحيحة، وصلاتها صحة صلاة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم، سماحة الشيخ، إذا كانت بعض هذه الصور تحمل شكل صليب كذلك ما يجوز لبس الصليب. الرسول كان إذا وجد صليبا نقره وأزاله لأن يسبه من النصارى، فليس له أن يصلي في الصليب ولا في غير الصليب من الصور. الصلاة صحيحة لكن تأثم، تأثم الرجل وتأثم المرأة إذا صلى في ثياب فيها الصليب أو خمار أو عمامة فيها الصليب. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة الأخت في الله أم سراقة، بعثت في مجموعة من الأسئلة وكتبت الحقيقة هذه الرسالة بأسلوبها الخاص بشكل منظم وأسئلة مختصرة. في سؤالها الأول تقول: سماحة الشيخ، نسمع في كثير من الأحيان هذه الألفاظ، هل يجوز أن يقولها المسلم، وهي: بحق السماء ترعاك عين السماء؟ نعم شيخ، هذه كلمات ما تصلح. بحق السماء ترعاك عين السماء ما يصلح. يرعاك الله يصلح، يرعاك الله، رعاك الله، وفقك الله، أو يقول بالله أو بصفات الله، فهو بحق السماء. أسأل الله بصفاته العليا، أسأل الله بعلمه وما أشبه ذلك، أسألك بالله أن تفعل كذا. العبارة الثانية: فعل الله ولا فعلك، فعل الله ولا فعلك، ودفن في مثواه الأخير. فعل الله ولا فعلك، هذه كلمة عامية. نعم أحسن، هذه كلمة عامية يعني وللخير، تكلم بخير لا تكلم بشيء موزين. مثواه الأخير بالنسبة إلى الدنيا يعني آخر ما في الدنيا القبر، ولكن مو بالأخير كلية، سوف يبعث ويجازى. يسمونها الأخير لأن أخيرة من الدنيا يعني من مجالس الدنيا وساكن الدنيا، هو مسكن الأخير ثم يبعث. جزاكم الله خيرا. تسأل عن معنى الحديث والذي ذكر بأن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، وذكر من صفاتهم بأنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تقول السائلة: أنا لم أخل بشرط ولا أزكي نفسي، ولكن أحيانا عند مرضي قد يتطوع أحد من إخوتي أو والدتي بالقراءة علي، مع العلم بأنني لم أطلب منهم ذلك، فهل في ذلك بأس؟ 70,000 هم الذين استقاموا على دين الله وحافظوا على ما أوجب الله وعلى ترك محارم الله، أهل التقوى والإيمان، ومن صفاتهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ولكن مع هذا هم أهل استقامة، قد استقاموا على طاعة الله ورسوله وتركوا ما نهى الله عنه ورسوله، فهم متقون. وعلامة على هذا لا يسترقون، والاسترقاء طلب الرقية يقدر عليه، وهذا جائز إذا دعت الحاجة إليه، لكن تركه أفضل، وإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي لما أصابتها العين، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاد جعفر، فلا بأس إذا دعت الحاجة إليه، ولا يخرجه ذلك عن كونه من 70. 70 هم المتقون المستقيمون على طاعة الله ورسوله، ولو استرقوا وهم معناه أنهم ليسوا منهم، لكن هذا من عملهم، مثل من عمل 70 يصلون الضحى يتهجدون الليل، ولكن لو ما صلى الضحى ما عليه شيء، هم مؤمن متقي، ولو ما صلى الضحى لأنه نافلة الضحى، ولو ما تهجد بالليل نافلة، لكن هذا من أعمالهم العظيمة يعني من زيادة الخير، من زيادة الخير والسرق إلى الخير، وهكذا شيء المؤمن قد يكفي يحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أحب أن أكتوي. وقال علي مع هذا: الشفاء في ثلاث: شرطة محجن، وكية نار، وشرطة عسل. فجعل كية نار من أسباب الشفاء، فإذا كوى للحاجة فلا بأس، وإن كوى بعض الصحابة وكواه صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فلا بأس بالكي إذا دعت إليه الحاجة، ولا بأس بالاسترقاء إذا دعت إليه الحاجة. أما التطير لا، التطير شرك لا يجوز، التطير بالمرء أو المسموعات إذا رده عن حاجته هذا يكون شرك لا يجوز. مثل إنسان خرج يسافر فصادف إنسان ما هو بيحبه، أو صادف كلب أو حمار في الشعب وقال ما عم سافر، هذا تطير ما يجوز. أو إنسان خرج يزور واحد من إخوانه فوافقه كلب أو حمار في الطريق أو إنسان ما يحبه فتشعب ورجع، هذا الطيرة ما يجوز.